شفت ازاي بتعطل؟ فازاي برضه سعادتك اي اوستراكت نيورولوجي يعمل هيس هايدرونيفروزس هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن ستورز. يعني لو اخش في التفاصيل في بقى دماغ استوعب بروستاتا ازاي. تعالوا ناخد كات سيكشن في البروستاتا ونشوف وضعها ايه اناتوميكي. بص يا معلم البروستاتا عباره عن غده لو خدنا فيها كات سيكشن تبقى عامله كده وده البروستات الكريسرا موجوده جواها فتح فيها البروستات الجلانز. بص يا ولد بص يا ولد في وراها كده الريكتم بينها وبين الريكتم في سترونج دي فاشيا. اسمها ايه دي فاشيا دي يا عشرة؟ اللي بين الريكتم والباسيلوزين اسمها فاشيا اوف دينوم في اسمها فاشيا اوف دينوم في اسمها ايه؟ فاشيا بعد كده دينوم في وترفع شفايفك بين عن بعض دينوم في اسمها فاشيا فين؟ ها؟ دينوم في انت ها؟ فاشيا دينوم في هي الفش اللي ما بين الريكتم والبروستاتا. عارف وجود الفشه دي بيفصلك فيها عروسه والبروستاتيك كانسر از اوف ليت انفلتريشن تو ذا ريكتم او العكس والكانسر ريكتم از اوف ليت انفلتريشن تو ذا بروستات بيكوز ذير از سترونج فاشيال شيت ان بتوين ذيم كولد فاشيا اوف دينوم في ايه. اقول لك معلومه تضحكك وانا في امتحان الدكتوراه كان احد الناس عايز يسقطني فسالني ايه الالات المفرشه قلت لهم ايه؟ قلتها له ماسكه النادي فين؟ عارفين قال لي ايه؟ قول لي ايه الامبريومز مفرشه قلت لهم ايه؟ الله حياه ربنا وديني ما قعدوا السوا شفت واحد عارف ظلم قد ايه؟ يقول لي ستريس يا سيد امال بتعمل ايه بقى؟ ستريس ده قول لي ايه الامبريومز مفرشه قلت لهم ايه؟ الامبريولوجي كان جاي منين؟ قلت له الكحه بس ودي يعني يا ما دخلت عرفت بقول واحد فات قال شغل الكوليري والله العظيم استاهل السؤال ده فاشل قلت لهم في ايه؟ الاستاذ مش عارفينها اصلا طب ايه اسمها؟ انا قلت لهم موجوده فين؟ والسيرو ماسكه بات ربين والسيرو فين فوق تين ماشي ايه وفين البروستات ايه وغير طب ايه والسيرجيكال امبورتنس ايه؟ يقول لي مش ده اللي يهمني مش ده اللي انا عايزه قلت له ما انت عايز يعني انا تعرف فاشل قلت لهم في ايه؟ ولا بتدرس في الدروس دي؟ قلت بقول لك الدروس طبعا هو من اول ما قلت له قلت له قول لي طب قلت له انا بيهمني امبريولوجي كامبريولوجي ماشي رحت شفت الواحد برضه شاف كام صعب عايز اقول ايه بقى اسمها فاشيا وبتديلهم في ايه؟ اللعينه صحتك في ثالثه مره ماشي حضرتك ما بين البروستاتا وبين ايه؟ وبين البروستاتا بقى جاي يفتح فيها كده تو ايجاكولاتوري باك مش عايز كلام عارفين طبعا ان لا في كلام كتير ومش هينفع تبص كده طيب بص انا بلاقي كلام كتير انا ما بغلش اعمل ايه؟ اقفل الحس افشل شرح ومل اقفل طب انا بهزر معاك واضحك عشان انت انترستد لو انت كنت بتتكلم هتطلع وشك شرح سردي هتمسك مليت وعايز تنام بيجي هنا في سيمينال فيزيتس بيجي البار ديفرنس كده يتاخد الضغط بتاع السيمينال فيزيتس مع البار ديفرنس يعمل ايجاكيولاتوري ضغط تروح فتحه البروستات الكريس فالايجاكيولاتوري ضغط بتفتح هنا كده بص بقى بص الحته الجميله دي حته البروستات اكتشفوا اللي موجوده هي تو ايجاكيولاتوري ضغط دي بيسموها الميدل دور اوف ذا بروستات التو لاترال بارت دي بيسموها اللاترال لوبز اوف ذا بروستيت الحته اللي قدامنا دي بيسموها الانتير لوب اوف ذا بروستيت والحته الورانيه دي بيسموها البوستير لوب اوف ذا بروستيت يبقى انا عندي في تو لاترال لوبز انتير لوب بوستير لوب بيد لوب عارف انا برجع بقول ايه؟ All these lobes are imaginary and the only definite loop is the middle loop. الله احب الاثبات اللي بتقول حاجات سابقه يبقى الحته اللاترال اريا يسموها اللاترال لوب لكن ملهاش شارب ايريز يعني فاهمين قصدي؟ حته اللي بنيها انتير لوب حته اللي بنيها بوستير لوب ولا بص بص راجل كاتب بتاع قناه ولاد ايه؟ All these lobes appear to be imaginary. The only different prostatic lobe is the middle lobe because it is the prostatic tissue between the two ejaculatory ducts. This area we call it as the middle lobe, anterior lobe, two lateral lobes, and posterior lobe. ظهر البروست المنور از نوت سموث، بس في كده ايه عامل زي سلكاي، وده السلكاي دي عشان حاجه اقول لكم بعد شويه، لو واحد عنده مالجنت بروست بتعمل له بيقع فانو بليتريت سلكاي، السرطان بينفلتريت زين، لكن لو لقيت ان في البي ار سلكاي بريزورد اما تمشي ايدك على رحل البروستات في البي ار عامل زي كده، بص بص بص بص بص اي شيء في زي شالو جروبز كده ما بين صوابعك زي دي، بص بص بروست ظهرها لايك زيس نوت لايك زيس، فدايما لو انا بشيل كده على البروست ورا لقيت في انيفيشن ديبريشن ده نقطه ده حلو قوي، لو لقيت انيفيشن ديبريشن ديت نقطه مفيش سرطان كبره، ولو كومبليتريت سلكاي از اثار مالجنسي، فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده معناها فورا ايه؟ سلكاي. البروستات يا جماعه كمان كلام جميل قوي، شايف بتاعتكم انترست في البروستات ده، بص بص حواليها تو كبسولز، بص كده يا جماعه حواليها تو كبسولز، ترو كبسول وفولس فاشل كبسول، على فكره بين ذا تو كبسول بيبقى فيه بروبلم بروستاتيك فينس بلكسس اوف سنتوريني، في حاجه اسمها بروستاتيك فينس بلكسس اوف سنتوريني، نفس الراجل وصف الاكسسوري بنكرياتيك ده ونفس الراجل، نفس الراجل الاوتوبيست وصف البلكسس اسمها ايه؟ بروستاتيك فينس بلكسس اوف سنتوريني اكسسوري بنكرياتيك ده اوف سنتوريني، نفس الراجل الايطالي ونفس الراجل. اللي انا عايز اقوله يا جماعه يبقى ترو كبسول وفولس كبسول، البروستاتيك فينس بلكسس اوف سنتوريني لها كونكشنز مع الفينز اوف ذا بيوبس، فاهمين قصدي ازاي؟ ومع الدورسال فينو بينس ومع البارافيرتبرال فينس بلكسس، لها كونكشنز مع الدورسال فينو بينس والبيوبيك فينز والبارافيرتبرال فينز، ذاتس واي ذاتس واي بروستاتيك سكندريز goes easily to the hip bone and to the vertebrae. انا بشرح لكم رغم انت عملت بمزاج عالي، لان بص ده شرح حياه ربنا شرح مزاج، لو مش بقول معلومات وخلاص، معلومه واهميتها وقصتها ورايحه وجايه، ده الشغل الصح بقى شغل الجراح، فاهمين؟ ولكن بروستاتيك فينس بلكسس ايه؟ كونكتد للفينز ار ذا بيوبس والبارافيرتبرال فين، المعلومه دي ليها اهميه دي اللي بتفسر ليه البروستاتيك سكندري بتوصل بسهوله للهيبور بالذات البيوتس، رقم اثنين توصل للفيرتبري، لان في دايركت فينس كونكشن ما بين البروستاتيك فينس بالاكسر والحته دي، فلما بدنا نسيب دخلت في البروستاتيك فين خلاص بقى طريقها وردي بتروح على الهيبور مع الفيرتبري اخر حلاوه، حد فاهم حاجه؟ فاهمين كلام جميل جدا جدا جدا اخواني الاعزاء، البروستاتا الميدل لوب ده هو اللي بيطلع منه الادينوما السمايك انلارجمنت بروستيت البنان بروستاتيك هايبر بليزيا، الكانسر بيحب بيطلع من حته الاوتر من اللاترال لوب، قريت جمله من زمان وانا في الماجستير كانت قاعده في الدرس يقول لك سو ذا بروستاتا از ديفايدد انتو تو زونز، ولكن سنترال ادينوميتا زون اند اوتر كارسينوميتا زون، الله حب الالفاظ اللي معايا بالزيت، يعني دايما السرطان يحب يطلع من الحته اللي بره والبناين يطلع من الحته اللي جوه، ولكن سنترال ادينوميتا زون، شوف الجمله اند اوتر اللي كاتب الجمله اللغويه واحد بيشكره ليه؟ جمله بتعلق في الكورتكس، ولكن ايه؟ سنترال ادينوميتا زون اند اوتر كارسينوميتا زون، دي ما تخلينيش عمري انسى ان السرطان بيطلع من بريفرال لاترال لوب والسمايل بروستيت يطلع من ايه؟ البيت اللي مفيش مانع العكس يعني الجنرال يعني مفيش مانع السرطان يطلع من مفيش مانع السمايل يطلع من هنا مفيش مانع يعني فاهمين او ازاي؟ فيري عشان كده يا جماعه لو طلع واحد جاله ادينوما في البروستيت ادينوما جاي سمايل لاترال لوب بروستيت يقول لك الادينوما ده كان كبسول ثلاثة ليه؟ الأدرينا بتطلع بتعمل كومبريشن على البروستاتيك تيشو فكده عملت نفسها كبسول فين كان حوالين البروستات يبقى بقى كام؟ ثلاثة اللي هي الكومبريس تيشوز بيسموها السيرجيكال كبسول وبعدين في واحدة تروح واحدة فولس بره أساسا عشان كده يبقى بص بنعتبر دي واحدة ودي اثنين ودي ثلاثة عشان كده يقول لك إيه حوالي أرضية نعمل لها كونابليشن بنعمل لها بص بص بص كونابليشن ما بينها وبين البروستاتيك تيشو فمين بيشيل ادينوما بس عشان كده يا جماعه بص يا رايح بص بص عشان كده ان هو بيقول ايه بروستاتيكتوم فور سمايك اللارج انتو بروستيت از نوت بروتكتد اجينست كانسر اصل انا ما بعملش توتال بروستاتيكتوري انا بحرر الميدل لوب بس فمن اخر وسيله بروستات. فممكن انت مثلا ده ودي بتعمل مشكله عشان في البرايفت يجي لك عيان ابوه عنده سم تكسب هيطلع سرطان. اقول له على فكره ابوك عنده سرطان في البروستات. يقول لي يا باشا سرطان يا باشا انا ابويا شال بروستات من 10 سنين. اقول له يقول لي هتشيل لك البروستات. لما اشوف انا هتشيل لك الفص الاوسط والفص بتاع المنظور اقول له لا انت مش فاهم ابوك لما كان جيله 10 سنين عنده سمتوم شلناله الفص الاوسط. فبيه لقد عنده سرطان في الفص الخارجي. يقول يا عم الدكتور حصورة فص ايه انت فاكر راجل برتقانة يا عم اسمع بس حكي البروستاتا دي صور في الفص المستهام والفص البرامي. يقول يا دكتور حصورة اما اكشف كده مرة ويمشي حصورة قد برتقانة يعني نزل شمال اصل البرتقان فيه صورة فيه سوس اما انا كنت انت بشرحها مش مسخره يعني عشان نبقى تشرح النقطه فاهمين او ازاي ده شغال جماعه دي كده مقدمه عن البروستات. اي سؤال يا جماعه السؤال بيقول ايه ديفاين بروستاتيك هايبربليزيا دي كده كانت مقدمه عن البروستاتا كبروستاتا. يلا بقى عايزين نعرف عن ايه ايتيولوجي باثولوجي كومبليكيشنز كلينيكال ورك شوب انفستيجيشنز تريتمنت. شوف ده معناه قد ايه ايتيولوجي ليه البروستاتا. لا انا هقول لكم السؤال بعد اذنكم عشان خاطر بصوا لي يعني خليكم بدايه البروستاتا بتتضخم مع السن بالذات فوق سن ال 60 لاسباب غير معروفه لنا. يعني احد النظريات بيقولوا البروستاتا بتتضخم بعد سن الستين. ناس قالوا ده احتمال يكون سيمبل هايبربليزيا يعني هايبربليزيا سيمبل يعني ملهاش كوز هي بتتكبر كده مع السن. وناس قالوا طب ليه ما تكونش ديت بيناين تيومر ويقول لك دي ادي مميز فيبروما وزبروست جايز ورم حميد حصل مع السن فيبروما وادينوما وزبروستين. في ناس قالوا يا اخوانا بلاش هبل ده هرمون الافكت وانا صغير قد كده كان يقولوا لنا استروجين ولكن الاستروجين باي ايج بيأثر على البروستاتا خامات الضخم. هاجي احنا عندنا استروجين بيطلع من الادرينال ومن الفات ولا تعرض البروستاتا للاستروجين لمده تزيد عن 60 عاما بيعمل لها تضخم. دي كانت ايام احنا النظريه المشهوره اللي هي استروجين. عارفين النهارده بيقولوا العكس اندروجين يعني أبراها خالص. مش معنى كده الاسم يتغير. في ناس يقول لك بعتقد ان سبب تضخم البروستاتا افكتو اندروجين. الاندروجين لمده 60 سنه بيشتغل عليها هو اللي بيضخمها. انتوا عارفين التستوستيرون يا جماعه بيتحول لحاجه اسمها بالهايبر تستوستيرون عن طريق انزيم اسمه الفايب الفا ريدكتيز انزيم. خدتوها في النسب الفايب الفا في السكس ستيرون بيقولوا النسب كل الحاجات دي دي العضو ودي هيدرو ايه دي اندروستيرون خدت عليك بنيت ولا ده زي امنا بالحاجات ودي هيدرو ايه دي اندروستيرون ومش عارف ايه اسيتيت ويوم مش عارف حاجات لسه ولا بطلت دي هيدرو ايه دي اندرو فاكرين ومش ايه دي اندرو يموتوا دي هيدرو ايه دي اندرو تعالى بقى تعالى بقى فيقول لك ايه يقول لك الاحصائيه مش لعيب في الطب بصراحه. يقول لك التستوستيرون بيتحول الى بالهايدرو تستوستيرون عن طريق فايل الفا ريدكتيز انزيم. فبيقولوا بقى ان بالهايدرو تستوستيرون ده هو اللي بيضخم البروستات لدرجه دلوقتي موجود في السوق ادويه اسمها فايل الفا ريدكتيز انزيم اللي هي بتمنع تحول التستوستيرون لبالهايدرو تستوستيرون فالبروستات الكش. نظريا يعني هل هي سيمبل هايبربليزيا؟ هل هي ورم حميد؟ هل هي استروجين؟ هل هي تستوستيرون؟ الله ورسوله اعلم. فمن اول وكل النظريات دي اقترحت ولكن اكزاكت از نوت نو. ماشي حضرات مفهوم الكلام؟ سيبنا من الكلام ده. تضخم البروستاتا في ناس تتكلم كتير محمود تتكلم زي كوتش زي محمود. ده انا قلت لكم ايه؟ اسمعوا وما تذاكروش حد. اسمع وما تذاكرش فركز في الحس. ده راجل لو فاكر اسمه ايه هحل على اللي سمعته من الدكتور ياسر. خليك بس. طيب نقول بقى فكره جميله، لو خدنا احنا من البروستاتا بايوبسي بتلاقي هايبر بليزيا في الاسيناي والبروميننت كوربورا انيليشيا. انت عارف البروستاتا بتاعها بقى عامل ازاي؟ زي الثيرود يلا. البروستاتا هي عامله زي الثيرود فيها اوكسيدات بتاع الثيرود بالظبط. زي بالظبط فاهمين اكتر. وفيها ماده من جوه بدل ما نسميها كولويد بيسموها كوربورا انيليشيا. عامله زي الكولويد دولفر فاهمين اكتر. ولا بتلاقي هايبر بليزيا في الاسيناي والبروميننت كوربورا انيليشيا. بدل ما كنت بقول لك ايه اكسس كولويد او بروميننت كوربورا انيليشيا. بالمناسبه عندنا بكره حصه الصبح وتكبر مش كده؟ قلت انا بكره الصبح جه حصه الساعه 7 الصبح وصليت دعاء نفس الحصه يوم الاربع بالليل الساعه 9 شي بس. خلاص؟ انا قلت كلمه كده. يا معلم، كل اللي انا عايز اقوله في الحصه في رزم على فكرك. ايه انا كنت بيحصل عند رخصه الضخم؟ هيحصل ايه؟ حضرتك اللي بيتضخم قلنا ميل للميدل لوب، احيانا اللاتر لوب المحصله واحده وبوستوات جروبس. خلص الكلام. اذا اتضخم الميدل لوب اهو يا جماعه، بصوا الرسمه دي اهو، ده الميدل لوب اهو. لو اتضخم بالبروجيكت بيعمل حاجه اسمها جوبل فال ميكانيزم، فلما بيتضخم بيروح جاي عامل كده وقفل الحته دي، بيعمل زي بولر فالف وقفل دي. لو كبر التو لاترال لوبس يعملوا سايد تو سايد كومبليشن على الريزم. سواء كبر التو لاترال لوبس او كبر الميدل لوب المحصله واحده او مسترابت جروبس. طب يا باشا يعني لو حصل مسترابت جروبس هيحصل ايه؟ بص من فوق لتحت، طب طلعها الحسين ودي من البروسيسور في الرسمه دي. بص هنروح جاي حصل هايبر نيفروزس وهايبر نيفروزس الدريفر هتبقى دايليتد، يحصل بانشر دايفرتيكولر منطقي فبين زياده البريشر وبوظ الميوكوزال بارت، وتلاقي المصل الدتروزال مصل بتاعت المزانه تبقى هايبرتروفيك تو اوفركام ذيس اوبستراكشن تو بوظ الاورو. فلو بصيت عليها بالمنظار تلاقي الميوكوزا فيها اليفيشنز وديبريشنز كده نتيجه الهايبرتروفيك مصل فايبر، بيسموها ترابيكيوليشن وسكيوليشن. بص ترابيكيوليشن سكيوليشن، ترابيكيوليشن حته عاليه، سكريشن حتى ورا، ترابيكيوليشن سكريشن، ترابيكيوليشن سكريشن. بتلاقي الميدل لوب اللايف، بص يا ولد لو عندي 20 بص عليك اصلا مش هنصحى الخش بطل، لما الميدل لوب يبقى اللايف بيرفع البلادر نيت لفوق، فتيجي المسافه بتاعت مدلدله من ورا، بيروح عامل حاجه اسمها بروستاتيك باوتش، هتلاقي على الرسمه دي، ودي لو فهمتوها كويس لكن الراجل ده خلص المرض فصح. بص جماعه بص هنا دي ايه؟ دي عباره عن باوتش بيدلد المرأة البروستاتا كده، بيسموه بوست بروستاتيك باوتش، وده بيحصل فيه ستاجنيشن وده اللي مسؤول عن الريزيد والهول. اي واحد فينا لما بتيجي تتبول بتفضل مسافه ايه؟ على الارض، فده خالص على الارض ما بيعرفش ليه؟ لان عنده باوتش بقى فيه ريزيد والهول. ده احنا عندنا قاعده لو ريزيد والهول بقى اكتر من 100 سم انديكيشن ان في سيجنفيكان باك بريشر، انديكيشن البروستاتيك يعني عيب البروستاتا ما بيعرفش يفضل المسافه زي على الارض. فبيتطور لو جيت عملت له بوست فيكتوريشن اكزامينشن، او بوست فيكتوريشن اي دي، او بوست فيكتوريشن سونار، او بوست فيكتوريشن كاسترايزيشن، وتشوف كميه البول اللي واقفه، لو 30 40 سم 50 كل زيت ما تقلقش، ده ايه الاوبستراكشن؟ لو الاوبستراكشن عدى اللي بيبقى في المسافه، وانا عندي برضه بحاجه في حصل، لقيت برضه المسافه فوق ال 100 معناه انه هيجي له هايبر نيفروزس، معناه لازم تشيل البروستاتا ولا هيجي له رير فيلتر، فمين ارض ازاي؟ طب ليه ما بيحصل يزيد البول؟ عشان البول بيفضل موجود في البوست والبروستاتيك بقى، وساعات بيتكون جواه حفره من الاستجنيشن بيسموها جاك ستون، مشهوره قوي حفره اسمها ايه؟ جاك ستون. البلادر ميت لما بيحصل عندها اوبستراكشن وفي دايركت تنزل من الحته دي بيسموها بلادر بايلز، بيسموها بلادر بايلز، بلادر يعني دايركت تنزل عامله زي البواسير. دي ساعات لما تفرقع تعمل سيفير هيماتوريا، عشان كده هقول لكم هيماتوريا احد البريزنتيشن في البروستيت نتيجه الكونجستيف فينز عند البلادر ميت اللي بيسموها بلادر بايلز. خلصت البروستاتا خير. هو ده التصرف. فهمتوها ازاي؟ تعبنا في الفيلم دي خلاص دلوقتي ساعات بس ده بروسيس. تاني الميدل لوب بيكبر، حاجه تاني او اللاترال لوب بيكبر، ده بيعمل بولر فالف، دول بيعملوا سايت تو سايت كومبريشن. تبتدي تقوم ضغط على البلاتر دي يحصل اوبستراكت بيروسي، هايبر نيفروزس، هايبر يوركت، دايركت بلاتر، باتشر باي بيرتيكولر، هايبرت في الماسل فايبرز، بلاتر فايروس، بوست بروستاتيك باوتش، اند جاك ستوك انسايد ايه؟ خلص الكلام. عارف معايا كلام واضح محدد لا يحتمل اي اسئله. خلص الكلام. ها؟ هو الطبيعي الميد اللور بص يا رب البروستاتا بتبقى كده والطبيعه اهو كده والميد اللور حته صغيره كده. مش الطبيعي ان البروجيكت ده اللي كمان ده برسمها صغير عايز ارسم لك بقى عامل ازاي البوست بروستاتيك باوتش. بصوا بصوا الميد اللوب ده فوت مكانه هنا صح؟ بصوا بقى الغطاء فوق بيت كده، بص كل ده اسمه بوست بروستاتيك باوتش. اهو الشيء في الدور كده في الدور حد مش هنا الرسمة دي انسى انسى فيها كل الشغل صح انا قلبها تبصت تكر بوسط عليها جميل طب تعالى بقى نقول ايه الكومبليكيشنز بتاعتنا سهلة اذا مش كان كومبليكيشن هم دول ولا قولوني تاني هاي البروسس هاي الوركر طيب البلدر طيب الكريشن سيركيليشن بوست بروستات الباوت ريكراب انفكشن جاك ستور ايش تمام ممكن يحصل سيكشوال كومبليكيشن بتعمل امبوتنس لما بتكبر بتقعد على الفيز اوف ذا بينس او على الفيز اوف ذا بينس فبتعمل امبوتنس وده ريفرسبل بعد العمليه بعد ما تشوفها بيكبر قوي امبوتنس تاني برضه في ابدومنا كومبليكيشن بشكل حازم واحد دون عمال يحصل ويتبول كده بيجيله غيرنيا فبيجي يجيله ريكتال برولابس الحاجات دي كلها طب تعالوا بقى الحته الاخيره في الموضوع خالص البروستاتا ايه الكلينيكال بيكشر عايز انفعكم عايز امتعكم بيها انا. ايه الكلينيكال بيكشر؟ بصوا يا جماعه بص ايه الكلينيكال بيكشر؟ اول يجي يشتكي بيه؟ في ثلاثه سيمتومز الاول تقول لهم ده بتخرب طعم من بتاعتها. ثلاثه سيمتومز بس واحده كده هتخلص خلاص الموضوع ده غير. ثلاثه سيمتومز اقسم بربي لو انت ما انت فاهمهم هنزعل منك ولو تيجي جسم الامتحان بيجيبهم. ثلاثه سيمتومز من كتر ما هم دول الدايجنوستيك سموهم العلماء بروستاتيزما. بروستاتيزم يعني حاجه من جيل اللي فيها سن من دول ختم عصامه اقول له انت عيان متبرصد يعني بروستاتيزم برصدة يعني فاهمين قصدك يعني بروستاتيزم يعني فاهمين قصدك ايه؟ دايجنوستيك يعني انت راجل بروستاتاري لما الراجل يجي بيه اقول له ايه؟ انت راجل بروستاتيك يعني متبرصد ما اعرفش انا عارف بقى ليه؟ فين الراجل كان بيترجم لي؟ راح فين؟ ماشي المترجم مش اسمعي بروستاتيزم ايه اللي ده بص ديستريسنج لايت فريكوانسي اهم سيمتوم اللي حبوا اتنين بورستريم ثلاثه ريزيتنسي هم الثلاثه دول بص انسى اي حاجه من دول حاولوا تشدوا سيمتوم انسى اي حاجه من دول distressing mild frequency hesitancy and poor stream طبعا دي بتاع 2004 ده بتاع 2004 كنت لسه انا هديك شرب شرب جاي اتفضل جماعه كان مشهور الدكتور الاحمر ومن اغرب طبعا كلها حمر كده عايز اقول ان كاسات قال خالد بدوي في احتفال تبع اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ديستريسنج مايند فريكونسي هيزيتنسي بور ستريم شكلك مش فاهم اقول لك ايه بقوم بالليل يا دكتوره ابوظ اكتر من مره البوي بيبعد عني المفروض ده يدل لي جسدتي ده البور ستريم فاهم سالك في شيء بيقول لك البور ستريم ده عامل ازاي؟ المفروض لما بتقف تتبول في مجموع البول يبعد عنك لكن البول بقى يسقط على رجليا ده يدل لي جسدتي يعني بور ستريم هيزيتنسي يعني البيشنت هاز تو ريلاكس هيم سيلف تو باس يوري يعني يجي ايه؟ فاكروا تايم ولا جاي؟ يجي يقف يتبول البول بينزل قلت لكم احنا كشباب لما تيجي تتبول عايز تنزل البول اسرع تعمل ايه؟ بتحزق فلما تحزق البول ينزل اسرع ده لما يحزق البول يقف ايه هو؟ البول مالي واول ايه؟ بص مثال بيتحايل عليه ذا بيشنت هاز تو ريلاكس هيم سيلف تو باس يوري لو جه ركز عليه يقف طب بص طب طب مش عارف ايه بص كده دماغي بوضح لي البول نازل خلص كده طب بس خلاص ده اللي انا بقى عايز ده جاي لازم افكر في حاجه تاني اريلاكس نفسي خالص افكر في اي حاجه افكر في البورصه افكر في اي حاجه ولا البول نازل ركزت معاه بصيت كده بقى يروح بيسموه ايه؟ ليك في التنسيق يعني بيتحاول عليه يعني اذا اتنرفزتوا وحزقت مش هتتبروا يا جماعه ده ظاهر كده اتنرفزت وحزقت مش هتتبروا طب انا عايز اتبروا ايه ده حبيبي ده شوف ده صح انت عارف ايه ده عارف عشان تتبروا ما انت فاكر ايه ايه ده حبيبي كده وارجع زي زمان يعني هبدا بس اصدع الراجل بتاع المصدر في الحمام اوكي ايه ده حبيبي كده جبتوا كمان ده تفسيرهم صح قوي يا عم الشيخ. طب الاول بس اسالكم سؤال بطنه. طب ما هو الدايبيتس بيكون بليل الاول. اه يعني مش لا الإجابة خلاص بقى تقولي أنا خلاص عايز أعمل إيه؟ أنت حيوان خلاص. صح دي الإجابة. هو أنت ما بتعرفش يقول لي إيه بقى إيه؟ زي مرة واحد ضربني أنسنات بروسيت الكمية. الكمية بتاع الضربيش من بول كمية. ده بول شوزر. هو بروسيت أنا أنت أربع خمس مرات وكل مرة بنزل شوية بول. كنت زمان بجيبهم في تطبيقة واحدة كل دور ما بلاش. أنا بول خمس مرات هاتس أنا كنت زمان أتبول التطبيقة أنا كنت جاي. لكن بتاع الضربيش لا. يقول لك انا الام اللي هي بتدور اكتر من مره وفي كل مره دي بنزل كميه محترمه بدل بس. طب هقول لك سؤال تاني اسمع بس كلام جميل يا شباب. بص ايه الموست كومن كوز اوف نايت فريكونسي از بروستاتيك لارج دي فريكونسي قلناها دي فريكونسي يا خيبتكو يا خيبتكو ستوب بدل فكان قلت راجل جنب الحمار لو صح بس سام بيبول نيفر لير انتل يو كابل امبيسيل مور انواع سوبر بولز دي ها بول تكون دي فريكونسي ستوب بلادر نايت فريكونسي بروستاتا دي اند نايت سيستايتس في حته تحت بص اللي انا بقوله ده كلام يساوي التوب ده بص الموست كومن كوز يورولوجيكال كوز اوف نايت فريكونسي از سنات نارسوت بروستي دي فريكونسي از ستور يورينال بلادر دي اند نايت سيستايتس انا بتكلم على ايه؟ على السيرجيكال كوز سيرجيكال دايابيتس والحاجات دي بص يورولوجيكال سيرجيكال كوز اوف فريكونسي ار دي مفاتيح حاجات بتيجي في الريتم نايت بروستات دي ستوب بلادر فمين دي نايت ستايتس كلام كبير طب هقول بقى حته جميله دي يا رب تفهمونها جماعه بصي بقى ليه اليوم بليل بقى يبوظ تفسير على فكره صعب جدا بص طب كفلتان اول مره برب يبقى اول دفعه تمام جميع الدفع تاني حاسب بالليل بيبقى فيه برص باسيتك بريدومينس في ناس لما قلت كده لما الكتب قال كده يفهم يعني يرمي كده لما فوق لك بعد شوف انتوا عارفين البروستاتا الميدل لوكت بالليل بيحصل برص الباسيتك بريدومينس فده الدكتور بيعمل بيت كونجيشن لما يحصل بيت كونجيشن الميدل لوك بيبقى كونجيست فينفش طب ايه يعني ما ينفش؟ الاجابه جايه ايه؟ بص بص يا رب يا رب تعدي يا رب يعمل انتروفيرشن انتروفيرشن يعني ايه اللي بيجوه؟ of the cells the prostatic urethra inside the bladder. فلما البول يلمسها فيها ديزاير ريسبتورز يحس بالرغبه في التبول. اقول تاني؟ قول مره كده ليك انت احنا فهمنا. ليك انت عشان نتاكد انك انت فاهم. ما تبانش انا الدكتور ياسر بقول لك انت على الفهم ولا على الحس. تعالى خدها مره ليانا دي مش ليكم. البروستاتيك يوريسرا اللي جوه دي فيها ريسبتورز بتاعت ديزاير لو البول لمسها يحس برغبه في التبول بالليل بالبلدي كده الميد يبقى كونجستد عشان فرص البساتيك بريدومينت فيبقى كونجستد ينفش فلما ينفش بالبلدي كده يروح سحب البروستاتيك يوريسرا يسحب الميوكوزا دي لجوه فلما يسحبها لجوه يعملها انتروفيرشن او تتسحب لجوه فالبول يروح على جوه الريتيشن يقوم يتضرب. أول مرة أخيرا بالبلدي بقى لغة بطيء خالص. بالعربي لما المد اللوب بينفش بالليل بيجر الميوكوزا بتاع البروستات الكبيرسة يسحبها لجوه المسام. لما بتتسحب لجوه البول يلمسها يحس برغبة في التبول. بس كده. ماشي حضرتك؟ طب بص ليه بيحصل بول ستريم عشان في كومبريشن؟ طب الهيزي تنسي بقى بص بقى دي اللي جميل لعلمك أول ما خلص خلصها البروستات. ايه في شيء بتاعي خلاص خلص الموضوع بص الهيزيتنس بيجي سببه ايه؟ بص بولر فالف ميكانيزم اوف ذا ميدل لوب لما العيان بيحزق الميدل لوب بيقرب هنا كده الانترا فيزيكال بريشر يزقه كده بص اثناء الحرف بص بص بص بص ورجع الميدل لوب بص بص يقرب من دي الحرف بيزقه كده يروح قايل لما العيان بيريلاكس والجاي بيد النوم يبعد لورا مش بيقول نازل. يعني لما بيحصل بيزود بس برضه ميكانيزم كبير جدا بيزود سنترال زي كبريشر يروح جاي الميد اللوب عامل زي السنتر كده لما بيحصل عامل كده طب كده قفل فاهمين لما بيريلاكس يروح الميد اللوب جاي رايح كده البولي يفلسف من جنبه فاهمين انت بص مع الحاس بعمل الضرب لما كده انت قفلت خالص لا احنا بقى بنصب مش عارف ولا ممكن تقول حتى حتى ايه طب لما يجي بقى ايه يهدى اعصابه كده يروح الميد اللوب ده يروح ريلاكس ورا كده لما ينفس كده يروح يكون مسلسل من جنبه حتى فاهم حاجه دي بيسموه بيحايل عليه ما تنساش يا معلم نايت فريكونسي هيزيتنسي بول ستريم الثلاثه دول خير بص يعني لو جبنا بص اسمك ايه؟ بص يا شيخ ايه؟ بص يا محمد لو جبنا حاله بروستد في الامتحان لازم يحط عايزه زمان لازم يحط كلمه نايت فريكونسي لازم ما ينفعش فلو جبنا ده حاله مش واضح الطالب ده مش حاجه ابو حر راجل كبير دايت فريكونسي معناته البورصه دي صفر يعني عطوه ايه لازم نحط جمله تدينا فيها وده يا باشا حاجه صعبه ما عرفناش يقول لك لما تقول لك واحد عنده 70 سنه وتقول لك دايت فريكونسي بور ستريم ريزيدنس انت بتستهبل ايه المره اللي بيعمل كده يبقى حاطط حالات دايت عيل صغير مولود عنده اسبوعين بيرفع فرد نوت بايت ستيل نوت ادبير ما عرفتش شفت بس وانا حكيت فيديو عيل مولود على فاكر ايه من ساعه ما اتولد ما عرفش يشوف مش هيبقى فيه ذكرى لازم نحط سيمتوم دايدوز فاهم لما تيجي تتكلم حط صباعك في عينك دي حاجه كده كده هتحط صباعك في عينك عرفت ما عرفتش مش ده الموضوع مش كده ايه فاهم ماشي يا كده في بس بروست تمام فالعيال ممكن يجي يشتكي من ايه؟ يعني بص بقى بص حاجات بقى يشتكي من هيماتوريا ممكن يشتكي من الريتنشن بص طبعا يا جماعه الريتنشن فيوري ساعات يبقى اكيوت مش غلط اكيوت او كرونيك اكيوت يعني ايه في الهيل مش قادر يبرر كان عيني مقفول يقول الحاجه يا دكتور ياسر عايز ابرر حالي يا الله انا مريض كان ستيب تندر غلط تمام ده اسمه اكيوت ريتنشن الكرونيك اللي هو ريتنشن اوفر فلو والبروستاتا بتقبل تبقى يحصل اكسن دايليتيشن بلدر وبعدين مع كل نقطه من فوق تنزل نقطه من تحت عارفين الريتنشن اوفر فلو يعني عامل بطل بلد زينا فاهمين حاجه؟ يعني البلدر اتقفل بص بعد كده خلاص بطل يبرر بيعمل كل ما تنزل نقطه ياخد نقطه تنزل نقطه اسمها ريتنشن اوفر فلو زي بالظبط كيس مريت على الارض لو رميت نقطه لازم تسلسل نقطه تاني نقطه تسلسل مالهاش حاجه ده اسمها كرونيك ريتنشن جماعه بيموت في دي في الامتحان افتكروني اذا كنت عايش او ميت بص ايه ايه الاسباب اللي بتعمل اهم معلومتين يا معلم في امتحان لو جت الحاله كيس هم معلومتين دول تبقى عارف حاجه اسمها بروستاتيزم رقم 2 لو العيال كانوا اكيوت ريتنشن ايه البريسيبيتي فاكتور 4 دبليوز يلا بس عارفه لو عرفت دول الامتحان لا يمكن ياخده لو جاب كيس من حاجتين الاربعه دبلوز والثلاثه بتوع البروستاتيز دول لازم يلعب بيهم ما ينفعش فاهمين؟ اوفر اربعه دبلوز ويزر وومن واي ويز هولد ديكتوريشن يا ابني اسمعوا يا ابني اسمعوا عشان خاطري انا اعتبرك عقل ها؟ بص اول حاجه ويزر التعرض للبرد بص اسمعني اقسم برب وديني جات سؤال مره قبل كده قال لك بير بيشنت افتر ان اكولد نايت هتقل بص اربعه دبلوز تحطهم حاجه في ودنك واذا لو راجل عنده بروستات وخرج في البرد فجاه اتزاد شوف بقى جاب شوف مات بس انا بزعل حاجه يعني انا اقول تعالى ليه كنت كدكتور واحد عنده 70 سنه عنده سونات انارجمنت بروستات وخرج في البرد فجاه الساعه 1 بالليل في الشتاء شهر واحد يبقى ممكن ما عادش يعدي الجوز هتقدر علاقتها ايه؟ البرد بيعمل كوتينيوس بافو كونستريكشن فيروح الدم داخل جوه الجسم عامل كونجيشن في ميدل لوب سيل جميله جدا فهمت قصدي ازاي؟ رقم 2 ويز هولد بيكتوريشن انت عايز تبوظ هذا ممكن تقول يا استاذ بعد الحس ايه يعني؟ عشان الدوس ما فوتنيش حاجه شاب دي تعدي طبيعي لو راجل عنده صناعه بروستات عمل هيتسد ليه؟ عشان كده بننصح انتوا كلكم ممكن ايه؟ عايز تتجوز سنه بعد القصه ما حبكتش دلوقتي بننصح على واحد كبير هو ما بيعملش الحاجه دي when you want to go down, you see go now. Don't lose more than what you wish. ليه؟ لو انت مسكت نفسك كشاب عادي جدا ما تروحش الدوري. لا لو راجل 60 سنه ممكن يتسجل ايه؟ يبقى عندك سالفه بوزيشن في الموزات يروح نفس الفيديو دول اكله. طب هتقول ايه؟ وومن اللي هي سيكشوال اكسايتيشن. السيكشوال اكسايتيشن بيعمل بيت كونجيشن يروح قافل الميدل لوب سده. او تالت واحده بقى اللي هي واي الخمره. برضه الخمره بتعمل ميدل لوب كونجيشن تسد. جبتها مره ابراهيم بقى مرتين. جاب معنى حالتين، مرة جاب الكورد مالك ومرة جاب الريزورت الميتوريز. ولي بقى عيان كبير في السن وكان عنده ماي فريكونسي اند افتر الونج جيرني. حد فهمني؟ حد فهمها؟ كيم تو يو ان ذا ريسبشن روم باي اميتو تو مصر. جماعة فهمت ده ازاي؟ ومرة جاي بقى واحد كبير عنده ماي فريكونسي اند افتر جو going in a outdoors in a cold night on a hot game to use the reception room at the middle of the bus unit. جت مرتين في الريتم بالطريقه دي. طبعا انت فاهمه طبعا يعني ايه لونج جيرني. ها واحد ليك ولاد بقى لغايه اسكندريه. ها بالظبط وهو في وسط الطريق عايز يتبول انا كان بوصل لكن لا وقف مش بيتكلم ساعات في طريق مصر اسكندريه العربيه بالكوباس او البيجو واقفه وناس نازلين باصين الناحيه الثانيه بعد ما في كده فرع باصين معاك تاني طب بعدكم بيترجمها خلاص فاضي يتفرجوا على الكنايس ده طبعا دول كلهم ايه؟ ناس مليون تلت كروباس فوق والسبع ركاب ضعوها في الطريق وباصين كده ومركزين فانت معدي طبعا انت ما تقول ايه؟ وهم بيتفرجوا على ال المسيح لا طبعا دول ناس عندهم صناعه بروستو فاللي مخايفين ايه بنظبط ديكتوريشن فدول بينفذوا نصائح الدكتور كافي وافتكرني وانت رايح اسكندريه يوافقني بيقولوا كلهم ماي بيشنس كل اللي بقول دول مين؟ ماي بيشنس ايوه وحتى انا بعرف بيجي لي في حته نزل دول بهزر معاه اقول له ركز في الباص وقف فاهمين؟ انا بقى قاعد في سينما لازم تخرج مفيش حاجه اسمها كده وقت تحب تتجوز دو ات ناو دونت وزغور دو الكتريشن دونت جو او دورز ان كول مايند دونت اكسبوز يور سيلف تو سيكشوال اكسايتيشن دونت درينك واين اف يو ار فمي ار فار نوت اكسبوزينج يور سيلف تو ذيس فور دابلز سو ديت يور مود دونت فورجيت ذا دابلز بليز ماشي حضرتك فهمتيهم؟ فيري جود اخواني يبقى معايا ممكن يجيني برد عليا لا رد ها لا بروستاتيزم اثنين هيماتوريا ثلاثة ريتنشن ممكن تشتكي من كومبليكيشن زي الهيموتكس زي هاي من فلوس زي الفيلم طبعا الجلسات بتعمل بين ولا طبعا بتعمل بان اكل بين هنا نتيجة الباك بريشر على الكدني الجلسات نفسها اللي عندي بحسها دي سيك برينيال فين تتحسوا لك مرة عيال قالت طالب كبيرة قال يا دكتور قال الطوب محشور بين المطرحين الله رفع التعبير قال الطوب محشور بين المطرحين عارفين بقى المطرحين بقى ايه دلوقتي مصير برميه الاسطول ايه المطرحين يعني الاسكروتم والانس ايه وات از برميه ات از ايه بين ذا سكروتم اند ذا انس ايه مستيرو شايفين برميه برميه بطن في النساء تمام وايه قال الطوب محشور بين المطرحين شوف الالفاظ الجميله قال انتوا ايه؟ محشور بين المطرحين، ليه الانجليزي اسمها ايه؟ ديب سيتد بيرينيال بين، شفت الدرجة المصري ازاي؟ ديب سيتد بيرينيال بين، الدرجة المصري ايه؟ ها؟ أربعة مصريين، ها؟ قالوا الطول محشور بين المطرحين. ماشي حضراتكم، فهمتوا البروستيت بجد الإدارة؟ نكشف أنا عارف أعمل له ايه؟ وي آر ذا بروستيت انلارجمنت. أحلى حتة الحصه اللي هي دي هقول بعد شويه كانسر بروستات بيبرزنت نفس السيمبلز الدكتور اللي بعت لما الدكتور للاسف لما دخل صباعه في ناس تعبان واحس بروستات مش هيشتغل لفظ ولا لا بناين ولا ملكنا تعالى بقى نقول فرق البناين من احلى حته في عزه تبقى فور الملكنا انتهارت البناين مبايل الملكنا فيكس البناين السلكاري بريزورب اللي لسه عامل اثنين انتي السلكات بريزورب هنا في المالينس السركال وبنتريدل. فاكت المالينس المرض فيكسد لبيتا الميكوزا، لكن في البنين لاش فيكسد أبتوك بين أفسريك فروز ريكتا الميكوزا. ايه تبقى في البوستات السرطانية؟ هار فيكسد وبنتريدل سركال فيكسد وزريكتا الميكوزا والأفسريك تسوهي. طب السبب بروستك تبقى ايه؟ ها؟ فير موبايل بريزيرف سالكاي not fixed to the rectal mucosa or to the surroundings or not ulcerating through the rectum. بس خلص المشكلة. في الدور قد ايه؟ صح؟ ها؟ جميلة. طيب ليه بلاش؟ نعم. فلتريشن. جماعة ليه بقى؟ ليه هاو تنفستيجيت؟ على كل دكتور ياسر ما انت علمتنا اللعبة وليه؟ ها؟ راديولوجيكال؟ جماعة احنا خلاص المسائل، ها؟ راديولوجيكال ميكروسكوبيك ويورين بلاد. راديولوجيكال بنعمل سونار، السونار ملك. بص بيعملوا بين ابدومن او احسن يعملوا تيريوس. يعني ايه تيريوس؟ طبعا ولا تيريوس دي مش عربية؟ في عربية تيريوس؟ جميلة دخل برود من جوه. فرضا ما عنديش ريكتال برود دي بتبقى عادي جدا، تيجي زي فوق وحدتين تعمل سلو هنا تشوف البروستاتا والمسانة وحمار والجوارب الجرام قد ايه. الترانس ريكتال الترا ساوند بقى نورمال زيادة شوية، لما تدخل البرود من ده بيبقى لابس البروستاتا غالب يوريها لك على الشاشة صورة تبقى حاسس تعيط من كتر جمال الصورة. فرضا الريكتال برود ده ساعات مش موجود بتاع بجيب تاني السونار معاه واحطه على البط واشوف البروستاتا هو 100%. فاهمين قوي ازاي؟ تمام. اذا ممكن راديولوجيكال زي ترانس ريكتال التر ساوند، فاهمين قوي ازاي؟ ممكن نعمل اي دي بي او اسندنج سيستوجرافي. جماعه جميله جدا عشان الامتحان. عارفين بصوا نورمال، بص ده كده البيوبس المفروض بتبقى المسافه، بص بص لمسه البيوبس اتش تو اتش زي ما انت شايف كده. والبروستاتا على فكره موجوده ريترو جرافيك. اسالك سؤال، ليه احنا ما بنحسش البروستاتا بين ابدومين؟ نورمال بيوبس حساسه ازاي؟ تقريبا حساب البي ار. بي ار ساعات بيتكتب ديجيتال ريكتال اكزامينيشن. دي ديجيتال ليه بنعملها بي ار او ديجيتال ريكتال اكزامينيشن؟ لانها فين البروستاتا بتاعتك يا ياسر؟ فين نورمال بيوبس حساسه ازاي من هنا؟ عايز تسلم دخل سؤالك من تحت لان فوق نورمال ورا العظمه. طب بص بقى، بص بص يبقى الطبيعه البروستاتا فين؟ نورمال ورا العظمه وبتبقى البريفر مع الجوز. طب لو تيجي الخارجه بتطلع لفوق وبتلاقي مسافه سودا ما بين البيوبس والبلبر. طب جماعه ده احنا بنقدر نعرف بالاي دي تو ذا نيجيف او اسيندنج ستورم. تمام ايه؟ بداية ما تعملنا عارف ازاي؟ لو الخط ده ريجولار يبقى ده بلاين، لو الريجولار كده بالانفلتريشن يبقى مالتنا. شفت جمال بالاي دي او بالاسيندنج ستورم بتلاقي في مسافه سودا ما بين البلدر وما بين البيوبس. بتبص على الابر بارت منها، لو الخط ريجولار كده وجميل غالبا دي بتبقى ادينوما، لو الريجولار كده ونيل يبقى غالبا دي كارسينوما. يبقى اذا يا جماعه عندي حاجات راديولوجيكال زي السونار زي الاي دي بي زي السي تي حاجات اندوسكوبي بنعمل سيستوسكوب. المنظار يخش بتلاقي المنظار بيعدي من الارض. جماعه ديفيكالتي لان البروستاتا بتبقى اكتر، فكل كتير دكتور ياسر هيكون بس منطقه البروستات ويز ديفيكالتي. فاهمين قوي ازاي؟ لكن بيعدي من غير جريتنج سنسيشن. في لو كان سرطان المنظار بيحتاج هو ماشي اسمها جريتنج سنسيشن، وبعد ما تدخل المنظار بنحاول نحسه بالبي ار، نحس المنظار نفسه المنظار بعد ما دخل. لو لو ديت صناعه بروستات بتحس المنظار جواها انها بتبقى فيرم تيشو، لكن لو دي سرطان بتبقى ابعد بعد ما دخلت جوه المسامة بتشوف بقى البلادر بايلز والدايفرتيشن والدايفرتيكولر والتابيكيوليشن والساتيوليشن. في ساين جميل قوي بالمنظار بيسموها الماريون ساين، يا رب تفهموها دي. بص يا جماعه، بص بقى الوقت اللي كانت بتسال على فيديو اللي بنتي انت بقى بقى. بص بص الطبيعي يا جماعه دي البروستات وده البيت الدوب هو في الحته دي بالظبط وده اللي قلت لك. لو دخلت انت منظار هنا اما بتشوف كده اليوريتريك اورفيس ما تشوفش معاه البوستير ليب اوف ذا دبل، دي اسمها البوستير ليب ودي الانتير ليب، الشفه القدميه والوراميه. ليه؟ لان هم بعاد عن بعض. لما بود اللوب بيكبر، لما بود اللوب بيكبر بيزق الشفه دي فوق. اذا بوان فيو تقدر تشوف اليوريتريك اورفيس مع الميد اللوب او البوستير ليب. لو قدرت انت بوان فيو تشوف الخرم بتاع الحالب مع الحته الورميه بتاع المثانه، يبقى الميد اللوب كبر ورفعها لفوق، فدي بيسموها المارينون سايد. اخواني الاعزاء، طبعا ممكن نعمل يوريك اناليسيز ونعمل كيدني فانكشنز والحاجات دي كلها. السؤال بقى الجميل، لو انا شكيت ان في حته هنا بالسونار شكلها مالجنا، كان وي دو بايوبسي للبروستيت؟ طبعا بنعمل بايوبسي للبروستيت بكذا طريقه. هي البروستيت دي يا جماعه كان في بايوبسي لو فيها دم في الاوضه؟ طبعا ممكن اخش ترانس ريكتال بايوبسي او بريمينيال بايوبسي او ترانس يوريسرال بايوبسي. لها كذا طريقه، ترانس ريكتال او بريمينيال او ترانس يوريسرال. او ممكن في حاجه اكثر، لو شكيت يا جماعه ولا مالجنا، اول حاجه بنجيبها تيومر ماركرز. عندنا باب وبسه مشهورين قوي، باب وبسه بروستاتيك اسيد فوسفاتيل وبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، دول لو زايدين بالذات البسه ده فمين سجست مالجنسي، لو نورمال سجست بنعم. بس حضرات اخواني الاعزاء، ده تشخيص البروستاتيك. تيجي بقى يلا احنا سهرات عليك شويه كده بس عشان تشوفوا لعبتوا. ها تريتمنت ايه علاج البروستاتا؟ هتقول لي هم معروفين لا ميديكال لا سيرجيكال، مش كده؟ ايه الميديكال تريتمنت؟ الميديكال على حسب احسن بس ايه؟ انتوا انترستد اكتر شكلكم قعدتوا قدامك لو بطلت معاكم شويه. الميديكال تريتمنت 3 باكس ار ان كومن يورو، اهم حاجه لكل العيان افويد فور دبليوز. بليز افويد فور دبليوز اند ويل هيلب يو باي 3 مين دراكس. ذا مين لاين اوف تريتمنت از ذات نانا جود ار ميديكال. عندنا دلوقتي ثلاث أدوية إن كومن يوز، هما إيه؟ بصوا ألفا بلوكرز رقم 2، فايت ألفا ريبكتيز إنهبيتورز أند فايتوس روبيوتكس. إيه دول؟ طبعا هنجيب على كافة الورق تفاصيل عليهم جامدة جدا، مش لازم تطلع باللي أنا قلته بس أساميهم كده بس، مش لازم كل لا لا جماعة يلا بقى مش عايز خاصة بروستاتا بعد ثلاث أيام بالظبط. بص جماعة أول حاجة الفا بلوكرز، العلماء قريت المره برجع بقول ايه؟ ذا اونلي ريل دراج اوف تريتنج سنال بروستيت ار الفا بلوكرز. جماعه في الالفا بلوكرز الانتي هايبرتنسيفز مش كده؟ الالفا بلوكر ثبت لنا بيبقى رابع مجال الشكل ان في الفا ريسبتورز جوه البروستاتا عند البلازر ده، وانك لما بتدي الفا بلوكر العيان بيفتح. ده لدرجه بيعملوها ازاي بقى؟ بديله الفا بلوكر كدبل بينفيت. يوجوال عيان بعد سن ال 60 بيكون هايبر تنسل مش كده معطل، فلما اديله الفا بلوكر يوطي له الضغط ويفتح له البول. دلوقتي بقى زي ذا اونلي ريسبكت دراج. الفرق الفا ريبكتيز انهبيتور لو بيمنع تحول التستوستيرون يبقى الهايبر تستوستيرون ات از يوز بس از نوت ا جولدن دراج. ذا جولدن دراج ار الفا بلوكرز. حاجه غريبه جدا. تعرف احنا كجراحين بنعترف بالطب الاعشاب والطب البديل ولا لا؟ لا ودايما بنهاجمه الا في البروستاتا. جماعه الاعشاب الطبيه لها ماجيك افكت في البروستاتا. ده كلام بما يعني مجال الشاب شركه سيكا وشركه مش عارف ايه بالبص بتنتج اعشاب. لا بص بقى لدرجه ان الكتب كتبوها فايتوثيرابيوتكس للعلاج بالاعشاب الطبيعيه. بص ما نعرفش ايه الميكانيزم، بيفتح البروستاتا، يقلل الكونجيشن، يقلل المايك فريكونسي، يقلل الاريتيشن، يخلي الاستريم اقوى، يقلل الهيزيتنسي. حاجه ماجيك لدرجه العلماء اعترفوا بيها. قال لك ولدرجه انا يعني كلمات انا من كتاب مرجع كبير بتاع مسالك قريت انا فيه بيقول ما بيجيبوا بعض الاعشاب الطبيه من اوراق الشجر او البذور بتاعتها في بره في السوق يا جماعه بيجيبوا من نص الورق. في دواء اسمه سوبر ميتو مشهور قوي. سوبر ميتو ده دواء بيجيبوه من النخله الورقه بتاعتها عامله زي المنشار كده مشرشره. سوبر ميتو دي نخله، نخله والورقه بتاعتها عامله زي المنشار، بيجيبوه العطارين ويغلوه فمين يدوه للناس. It is magic. It is magic. العلماء بقى مش عارفين يوصفوا الميكانيزم، وحاولوا الحقيقه البتاعة دي يشوفوا ايه ما عرفوش. لكن هي الكفاءه بتدي، يقول لك ايه انتوا انزل كده في الحسين وبتاع اعشاب البروستاتا وبتاع، فعلا بتدي تاثير رهيب. فالعلماء حطوها قالوا ايه؟ احتمال تكون بتاعة دي فيها اثر رقم، يعني هم بيحاولوا يختاروا ميكانيزم فيها فايل اثر للتاني دكتور، لا انتي انفلاماتوري افكت، لا انتي انيبتس افكت، انتي بروستات جلاندين افكت. وي دونت نو، ده هم ما اقترحوا لها دكاتره كام ميكانيزم عندك؟ بتاع سبعه ثمان ميكانيزم. ده انا لاقي من كتاب مسائل، يعني كاتب كل ده ماشي غريب. ازاي الحاجات اللي الاعشاب اللي بتاثر وي دونت نو، زي ايماجن بقى بقى جايز كذا وجايز كذا وجايز بتعمل كذا وجايز، لكن هي مؤثره. مفهوم يا جماعه؟ يلا بقى فيلد ميديكال او ادفانسد كيس، فريكونت اتاكس اوف هيماتوريا، فريكونت اتاكس اوف ريتنشن، يزيد الورم اكتر 100 سم، بدا يحصل بلاد بريشر، انديكيشن تو دو بروستاتيكتو. احلى طريقه البروستاتيكتو النهارده كي يو ار بي انسر. احنا طريقه تي يو ار بي بالمنظار يختار ترانس ها يوريثرابيزيكشن البروستات، بطلنا نقدم خالص خلاص بقى انسولين انتهت. الفرق بين الزمن اللي هي اوبن يبقى كريم النجاح هي موجوده في اوبن بروستاتيك اختلفناه، بس يعني انا بكلمك كدكاتره يا عم اوبن ايه خلطتي بقى عارف عليها الزمن؟ كنا زمان بقى بنقتل العيال كده سوبر بيوبن ونخش جوه المسانه ونقور ونشيل والعيان ينزف ومربيتي ومورتاليتي وشغلانه مطينه ونكلمها كذا ابروتش سوبر بيوبن ريترو بيوبن بيرينيال ابروتش. تمام اكلمكم بقى كاصدقائي الدكتور اللي يعمل سماع البروست بالاوبن يبقى ده راجل مجرم. ليه؟ النهارده راجل بيخش بالمنظار في ربع ساعه يشيل الميدل لوب ويكوي مكانه بالليزر او بالكتل ما تخرجش نقطه دم وحاجه جميله مربطه مرتبطه اقل من نص في المية اقل من 1%. فاهمين؟ فالنهارده الاساس هو التي ار دي ترانس بيوريسترا ريسكشن بروست بالمنظار. هو بس بس خلي بالك احنا بنشيل هنا معلم الميدل لوب عشان الناس بيفتكروا عشان البروستاتا يقول لك ايه؟ از نوت بروتكتد اجينست كانسر. فاهمين عاوز ازاي؟ بشيل الميدل لوب لكن زي بقيه البروستاتا بنعرف بشيل حته اللحميه المسدده اللي هي الحته اللي بارزه دي بقيه البروستاتا اسمها ايه؟ يعني غير اللي يجي له اي مرض ثاني غير نعم يجي له سرطان يجي له كل حاجه احنا شيلنا تردوفه مش طالع عمرها بس كده بس حضرتك طالع نظر دلوقتي خلص في البروستاتا في التوب طبعا هذا كان في حاله الهيتيجر ده هو زي بالظبط بس مفهوم بسيط. ويلا تقولوا لي بقى يا جماعه على فكره والله كان انا متوقع سواء بيكسب ها متوقع اللي بيحب البروجكت من حاجات الفيري كومن كل الناس كبار عندهم. فالمعاك دي الاسئله اللي هي السهله ايه؟ ستون هايبر نفروزس بروستاتا بتاع كده اسئله دي مش اسئله صعبه ها اسئله عاديه. نرى اللهم صل على سيدنا محمد. في بقى طلع عمود الواتساب احنا دلوقتي بقى بنبص يا جماعه ممكن بقى دلوقتي بالمنظار ياخد دايليتيشن بروستيت يحطوا ستنت بالبروستيت، ممكن يعملوا الكترو ايفابورايزيشن بالكهرباء يوفر بروستيت، ممكن في الكرايو ها بالون دايليتيشن ها ستنت بالبروستيت طلع حاجات كتير. ممكن ساعات لو بروستاتا صغيره عامله كونتراكشن خشوا المنظار يعملها ترانس يوريسرا انسيشن اوف ذا بروستيت ترانس يوريسرا انسيشن فهمتوا بروستاتا بس تعبت ولا ايه؟ لسه؟ الساعة 7؟ كان الساعة 7 ايه؟ لا الساعة 7 الساعة 7 بعد الساعة 7 دي بقى قعدت الساعة 7 لسه بس كلمة يا جماعة الشمس طالعة بره أنا ساعات بقى معاك هنا أفتكر بقى خلاص بقى دلوقتي هروح من دايت اخرج بره الاقي الشمس طالعه والناس بتلعب كوره يعني انزل والعين خدعتني. انتوا حاسين دلوقتي ان انا الساعه 2 بعد نص الليل؟ في دكتور السكري الساعه 7 ونص؟ هو السكري ايه؟ بعد حضرتك الدور اللي فين دول؟ ها؟ السكري 7 الصبح السكري 7 ونص طبعا هتعود السكري كده في برنامج ايه يا عم الحاج؟ السكري على خدتك السكري في الكليه السكر في مدينة ناس السكر في العباسية اوعى تتعور. طيب خلاص بعدين مش عايز تشخيص، يعني الدكتور دلوقتي من الامام قال له ازاي؟ قلت له عملت تريننج كيو ار بي بس حبيت لك اسلم عليه. فالعيان نفسه فجأة بيجيلك عارف ان عنده بروستات، وساعات ما يوريكيش سيرته يقول لك ايه؟ اصلاني عنده تدخل في البروستات. الواد التمرد اللي عندي في العياده بيقول لك معين بياخد هيستوري معروف مش محمد فتعرف انت كده بياخد عندي ده. كان اشتغل يعني هو فابو لو دخل عارفين الواد محمد عندي في العياده وحياه ربنا بيقول التشخيص واللي فيه عام جنين لسه دخلوا لك فاحنا كرمنا كاتر كورس ستايلز في واحد مرة بروستات فاهمين؟ الناس هو كيس البطاطس يا عم محمد التمرجي بتاعي يقول عايز اعرف بنام ولا مليك موت؟ قال ايه ما تفرقش؟ فاهمين؟ يا جماعة بص محمد قال لي ايه؟ قال لي الراجل عنده بروستات انا بقى عايز اعرف ايه بنام ولا مليك موت؟ هاخد من العيال عنده بروستاتيزم وبوليسترين وهيزيتنسيماي مش عارف ايه والهكس ده. اولا بص السيمتو بتاع السمايل انتربيتال بتزيد وبقل مع البيبلو كونجيشن. ايوه يا باشا ده بس حاجه تبقى كويس وارجع تاني لانسان وارجع تبقى كويس ده حلو. غير كده بروجريسيف بص على المانيفستيشنز ده بروجريسيف في المالجنن التانية انتربيتال الجنرال كونجيشن في المالجنن في تبقى باد في التاني تبقى جود. يا راجل بلاش كده لو في سيمبتومز في سكر تبقى دايجنوست والله العظيم طلعت والله العظيم ثلاثة ازعل في امتحان ماجستير اللي عدى في الشمس جابوا لهم حالة ايه؟ طبعا صعبة شوية بص ده قولوا انتوا قلب كيروس هو كان جاب الحالة دي قال لهم واحد عنده حالة طويلة مش هنقول تفاصيلها واحد عنده بروستاتيك سيمبتومز وجاله بقى بس ايه رأيك؟ لا هو قال جنب ايه؟ يعني انا قال فكر ايه؟ ها؟ كانسر صح؟ تمام؟ وهم كانوا عايزين حاجه غير عارفين عارفين هنفكر في ايه؟ سمايل اللارج والبروستيت والباك ليج بالهايدروفروسيس ورينال بيت. يعني اقرب حاجه لها كان ايه؟ هو صح ما رضحهاش لكن انت فاهم قصده ايه؟ هو كان عايز كانسر قال لهم بروستاتيك سيمتوم وباك بين الواحد عارف حاجه فكر في البيزنس في السبايل كلهم معظمها مفكر انها تكون سمات اللارج والبروستيت والباك بيت طب وتبقى لويل بيت مش باك بيت لويل بيت قالوا ايه ده بيعمل هايدرونفروس عامل باك بريشر حاجه تقلق جماعه هو انا عامل سيبتم في سكه ايه؟ زي باك بيت او الحاجات دي بتبقى مهمه جدا بص تمام اهم فرق بقى مش كل ده اللي بيقرب ويقول ده تاني خلاص اقول لك انا مش محتاج نص نص هتحس انا شرحتها من غير ما تحسه بتاخر وفيكس وبتريد سانكاي وعلى سلامه السلوك الكلام اللي احنا قلناه ماشي حضرتك ده الهارد انفستيجيت ده الهارد ولا فيكس انا قلت في النص هارد انفستيجيت عادي جدا برضه نفس الكلام يبقى لسه مرسوم بيعمل برضه راديولوجيكال وممكن يعمل اندوسكوبك ويرمو بلاد والحاجات دي بس اهم معلومه عندي اللي عايز اضيفها بس معلومه انك بتلاقي اسف فوسفاتيز عالي البروزاتيك سبيسيفيك انتجن عالي خلي بالكوا يا جماعه بص بص اسف فوسفاتيز بيعمل في الكانسر اصول مش عارف ليه خمس دواء خمس ما تطولهاش وتمشي سهل انت خالص بص الاسف فوسفاتيز نورمال محمول موجود جوه البروستات يبقى ريليس في الدم في حالات الكانسر خلي بالك اي عيان تعمل له بي ار او جاله ريتنشن فاهم قصدي بيحصل بروستات يعني لازم تعمله ما يكونش فيه سبب يعليه انت عارف انت لو انت لوحدك اهو لو انا استرت وانت شايف ما عندكش حق خالص ما عندكش حق بروستات يعني للاسف مستريس في الدم ليه؟ الاسطر اللي معديه في البروستات بتعصبها بتضغط عليه لو جبت شاب زي كده 22 سنه ركبت له الاسطر اسحب عين الدم كان اسف مستريس في الدم لا ما ينفعش تضغط عليه على الاسطر ولا بعد الريتنشن ليه؟ الريتنشن بيضغط على المسامه على البروستات يعصبها ولا تكون عامل له بي ار تتصرف ايه؟ ما تعملش الوقت بي ار تعمله مساج للبروستيت تعمله في الدم لازم ما يكونش عامل له بي ار ولا يكون متاثر ولا يكون عنده فمين ار ده؟ لان لو عدد السيجنفكت ده بيقول لك ايه؟ من واحد لثلاثه تقول انت نورمال من ثلاثه لخمسه النورمال يا ار من خمسه لعشره دايجنوستيك لو في 10 تستنى يعني يعتقد بيه جامد جدا بس بروفايدد انك انت بتقصدوه ازمه الفولس انكريز مش تكون عامل اعلام بي ار وتقول تعمل له اسف وسداد، انت بتستهبل. فمين ار ازاي؟ لكن واحد في ثلاثه طبيعي، ثلاثه لخمسه مع زياده، خمسه لعشره عنده سرطان، فوق 10 عنده متسس. يا سلام كمان لو عامل معاه البروستاتيك اسف وسداد، البروستاتيك سبيسيفيك ارتش، يبقى خلاص ده ديجنوز. ممكن نعمل بايوبسي من البروستاتا؟ طبعا بنعتبرها ترانس يوريسرال او بريبيال او ترانس ريكتال. ماشي حضرتك العلاج. سمعت على مين اللي جاله كانسر بروستات؟ خلاص يا جماعه خمس دمنشن وعندكم ماشيين ربع بالظبط. خمس ساعة وتسع دوت وربع بالظبط يمشي. يا جماعه مين اللي جاله كانسر بروستات وراجل مشهور جدا عليه لعنة الله من عرضناه لك اهو وعندكم زي ما تقول. روبرت دينيرو عليه لعنة الله ايه؟ روبرت دينيرو دينيرو. طبعا يوم اوبنت بتاع اسرائيل لما كنت قال له ايه؟ وحتى الطلبه جم سالوني بعد لكم في دبي ان هو يوم اوبنت عنده كانسر بروستيت. فكل كانوا هيموتوا وبتاع وعايز ربنا يتكلم ونتعالج من ذلك. ليه؟ النهارده في حاجه اسمها ايه؟ بص ووتش فور ويتنج طلع عبوده في العالم سمعت عليها؟ يعني ايه؟ بص كان زمان اي واحد عنده سرطان في البروتين بروستاتكتوم وريبيو سيرابي وكيمو سيرابي وكرايو سيرابي وحبحسيس سيرابي وهيروح بالكرشو والاكل. دلوقتي يا ابني مش شرط خالص. بص ساعات واحد يجيله سرطان يجيله بروستاتيك سيم تقعد تطلع كانسر سرطان واحد في 1 سنة وهيفضل فوريفر كده مش هيزيد. ولو انت عملت له بروستاتكتوم ودخلته وكيمو سيرابي يروح قلنا تعالجوه زي ما دخلت انت عامل ما خالص ولا كيلو ولا ريدي ولا ترانسلوسر ريزكشن وبعد عالم ولا بدون فيتامين. ليه؟ ولا كان خلي بالك اسرائيل متقدمه طبيا جدا. انا كنت انا عارف ده دولات 60 كيلو عندهم علماء للدوبي خالص ها؟ وعندهم علماء مجرعين في اسرائيل ناس جايه جدا ولاد كلب عالميين. فمش عارف ازاي عندكم زي ما تبقى جدا ولاد الاوروبا ولا عارضين اي مبيد. ايه بقى؟ تعالى بقى انت دلوقتي بص ازاي يا بص بص ايه اللي حاصل؟ بص قال لك لو العيال اوبرابل وزاهين اوبرابل. لو العيال اوبرابل اول حاجه ووتش فول ويتنج ويتنسي ويتنسي ده غير الصبع. ساعات انت يو مي كيل ذا بيشن باي يور تريتمنت اند ذا بيشن مي ليف نورمال لايف سبان ذا كانسر. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه بص بص قال لك ايه؟ ساعات فعلا عنده سرطان في البروستات ما تستريحش كده خالص. ايه؟ بص يا عم طالما ما بيزيدش السيمتومز ولو عملت انت ريبيتد تيرس افتر سايد وما بيزيدش فمين قصدي؟ والبروسات سبيسيفيك انتجن ما بيزيدش ويت. فمين قصدي ازاي؟ وبص واحد عنده سرطان لا بيزيد ولا بيكبر ولا السيمتوم بتزيد ولا تيوم ماركر بيزيد والسونار ثابت وجيب كل سنه خد له عينه بالابره كده ترانس ريكتال بايوبسي هي نفس البصوص المغير ولا ديوريتنج ولا زاد ولا انفلتريتنج ولا قال لك في مالون اللي بيليف فور 30 years after lysis. طلع عمود سمعت على الكلام ده قبل كده؟ يا سلام توقع عقدته ليه؟ ده الكلام ده طلع قبل ما تمشي الطب. سالت رابع اخر يعني الكلام اللي هو هتلاقي كلمه شهود عندك كده. بقول لك ايه؟ في الطبعة اللي كان لسه حاطه لان كان لسه طالع جديد خالص واشهر تعالجه بيه مين؟ وفي حاجه اسمها كنا سرطان الويت سرطان لازم نشيل. فمين؟ هتلاقي عندك مش موجوده الوتش في الويت بيت كلام كده موجود. فمين قال ده؟ طب ايه بقى ممكن نعمل تاني بقى لو نعمل راديكال بروستاتيك طبعا راديكال بروستاتيك طبعا بقى لو العقد كيلوريتنج او السرطان بيزيد بنشيل بقى البروستاتا. بص خليكم معايا بروستاتا بالسيمنا فيزيكال بالايجاكيولات البحر بالليمف نوت ونوصل بقى المثانه في المبرينا سويسرا وبندي بقى بوست اوبرا تيبريديو سيرابي وممكن كمان كيمو سيرابي وممكن كرايو سيرابي والحاجات دي كلها. اهم معلومه عندي احب اقول لكم يا جماعه بص بص يا جماعه ده لو كان اوبرا وبير. طب انا عندي هنا ان اوبرا لانك لو عندي ان اوبرا والانفيت فاهمين معاك متسس ولا بتاع برضه ايه لو ما بيزيدش في ماتش في الويتنج فاهمين قصدك؟ او ممكن بقى يعملوا ايه بقى؟ بيعملوا دلوقتي الداون جريدنج للعيان عن طريق الريديو سيرابي والهرمون سيرابي والكيمو سيرابي والحاجات دي. بص بقى بيعملوا ايه؟ اسمع حاجه اسمها نيو اجيفنت واجيفنت ريديو سيرابي. بص لو انا عندي عمليه جراحيه اديت قبلها ريديو سيرابي بيسموه ايه؟ بيسموه نيو اجيفنت. طب لو اديت بوست اوبرات بيسموها ادجيفنت، طب لو اديت اثناء اسمها كونكوميتنت. يعني هو يقول لك ايه؟ عيان صغير بس عنده سرطان، انا عايز اعمل له راديكال بوست لكن هو اوبرات، نعمل ايه؟ اروح جاي نديله نيو ادجيفنت ريديو سيرم، يعني نديله بالعربي ريديو سيرم على البروستاتا والسكند تكش بقى كده رجع بقى اوبرا، مش كده؟ اعمل له راديكال بوست كده. فاهمين قصدي؟ ممكن بعد ما اشوف اديله ادجيفنت. بص كلمه نيو ادجيفنت يعني قبل، ادجيفنت يعني بعد، كونكوميتنت يعني اثناء، دي لغه. نيو ادجيفنت يعني بيفور، ادجيفنت يعني افتر، كونكوميتنت يعني دورين. ده بيعملوا ايه كمان؟ ده بص بص بس عامل كده حركه لذيذه جدا. بص شفت خطه بتاع المسار الدوري، يقول لك ايه؟ عيان عنده اسمها خطه دي رقم 50، عيان عنده كانسر بوس وادفانسد، ده انا ممكن قبل العمليه اديله ايه بقى؟ اديله ريتو سيرم وهرمونال سيرم او ريتو كلو، ويستخدم ايه بقى؟ يستخدم الريتو ميدلي عشان يحرق البروستات، ويدي معاها ميو ادجيفنت هرمونال سيرم. حد فاهم حاجه؟ وادجيفنت وكونكوميتال يعني ايه؟ انا هديله فورس ريتو قبل اكل ريتو هرمونال، واثناء ريتو هرمونال وبعد ريتو هرمونال. فمين؟ ممكن ادي معاه كيمو، يبقى انا بعمل برضه اتاك على الورق يكش، يبقى اوبر عامل رنه البروستاتيك. فهمت قصدي هو ايه؟ ده كلام ظريف جدا. طب نسال الحته الجميله. جماعه زي ايه هرمون السيرم اللي هو كاستريشن؟ فاهمين قصدي ازاي؟ كاستريشن الخصاع. ازاي بنعمل كاستريشن للراجل؟ كاستريشن. انتوا عارفين فرق بين كلمه كاستريشن والكيتري؟ جماعه مش عارف اسمها الخصاع في اللغه العربيه الفصحى. نشيل واحد خصتين ليه؟ كاستريشن. ايوه لو بتشيل خصيه فيها مرض اسمها كيتري، لكن بتشيل خصيه لسبب اخر اسمها كاستريشن. يعني واحد نورمال بيشيل خصيتين هما نورمال اسمها ايه؟ كاستريشن. طب لو بشيل خصيه عشان فيهم مرض فيهم جنجرين اسمها كيتري. فاهمين؟ انا بعمل كاستريشن ازاي؟ كاستريشن خصاع بعمل ايه؟ سيرجيكال او ميديكال. سيرجيكال عشان خصيتين فعلا. ليه؟ لان الاندروجين بيكبر السرطان. فاهمين؟ افتح الراجل بشيل خصيتين ما فيش مشكله خالص، افتح مديله او حاجه انتي اندروجين زي ايه؟ استروجين. اكثر حاجه ار اتش ال اتش ار اتش انالوجز انتي اندروجين دي اسمها ميديكال كاستريشن. يعني ايه المشكله ايه؟ الاندروجين بيضر السرطان يشيل الخصيتين ده سيرجيكال كاستريشن. الراجل مش مهندس انا عم اعيد خصيتين بتوع مش مهندس ما اقدرش تاخد كونسيل عشان تشوف كده. قال لي يا دكتور استنى تديني اي دواء طول ما انا عايز اشيل الخصه بتاعتي. فاهمين؟ انا عامل ايه؟ اديله اسمه وده ميديكال كاستريشن. اديله ال اتش ار اتش انالوج، اديله انتي هارمون كده اسمه ايه؟ ميديكال كاستريشن. حد فاهم حاجه؟ فهمتوا السرطان؟ اخر حته تي ان ام بس كنت وراها كده. مش عايزين نمشي خالص. تي ان ام طب خلاص انا خلصت. بص يا جماعه ما تنسوش عندنا بكره الصبح وتعال يوم ال بنرجع بتوع الميسه بقى. يوم السبت احنا شغالين عادي. يا جماعه يوم السبت هجيب لكم الاجازه بتاعتكم ازاي؟ يوم السبت ان شاء الله. طب دي واحده يا جماعه ثانيه ثانيه ايه ده؟ فكره الدين هنا هو بس كلمه صغيره. فكرتها بس وروحها متوسوسه. بص بص يا جماعة لا ممكن يا جماعة ما بعرفش اشرح كده بس واحد بس عروض ثانية وبلاش حد يقول في العين بقى. بص التي ان ام تيومر نور متاسس بيقسموا التي ان ام على زي التي اكس يعني ايه؟ برايمر تيومر كانوا بيأسس دول تي او نور ديتكتور برايمر تيومر تي 1 اس كارسينوما انسايد. بعد كده خلوك بس فكرتك. بص هذا الورق انا اكتشفته ازاي؟ بص لو عندي 1 2 3 4 5 بص هل اكتشفته؟ هل اكتشفت الورق على عينة سمات انفارمنت بروستيت؟ يعني مثلا ايه؟ ساعات واحد عنده سمات بروستيت وراح عامل له بروستاتكتومي ببعتها تتفحص ساعات تلاقي الكانسر اكتشف فيها مالجنت سيلز لو اقل من 5% تعتبر في وقت اكثر من 5% من الكيشن تعتبر اثنين. ولا اكتشفته بالتيرموس ولا بالديجيتال ريت اكزامينشن. فاهمين؟ ده بيفرق. طب لما انت اكتشفته كان في ناحيتين على البروستيك ولا في ناحيه واحده؟ طب لما انت اكتشفته كان جوه البروستيك ولا في الفلتريت السراوندينج؟